يقول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي إلى آخر الآية. وقال الأنصار بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والمنصف والمكره، كيف نوفق بين الإكراه في الحالتين؟ ما بين الاختلاف. بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في كل أمورهم، في منشطهم ومكراههم وأسرهم ويسرهم، أن يطيع أن يسمعوا ويطيعوا. وهم معنى في الإكراه معناه منه أنه يسمع ويطيع، ولو كان هذا الشيء يكرهونه ويشق عليهم لأجل فقرهم أو لأجل أسباب أخرى، متى أمر الرسول أطاعوا، وإن كان شيئا قد يضرهم، ما عندهم مال ينفقون، ما عندهم مطايا، ما عندهم كذا، فهم من جهة الكراهة الطبيعية ومن جهة المشقة الطبيعية، ومن جهة الإكراه الإكراه شيء آخر. الإكراه هو أن يضر على هذا الشيء أو يهدد بهذا الشيء أن يفعله وهو غير مشروع، هذا هو الإكراه. أما كونه يطيع ولي الأمر في منشطه وفي مكرهه وفي عسره وعسره طاعة لله ومحبة لشرع الله مشروع، ولو طاعه وهو يمشي على رجليه في الجهاد مشروع بهذا، لأنه يريد فضل الله وثوابه سبحانه وتعالى. ومعنى لا إكراه في الدين تفسر معنيين، أحدهما أن هذا كان قبل الجهاد، الناس لا يكرهون من دخل في الإسلام قبل ومن أبى لا يقاتل، هذا أول أمر. ثم شرع الله الجهاد للمسلمين، فمن دخل في الإسلام وإلا جهد وقوتل حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجهاد كان من أهله، هذا قول. وقول الثاني معناها لا يكره في الدين بالنسبة إلى هذا الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، لا يكره عليهم، بل يلزمون بالإسلام أو بالجزية، فهي آية مطلقة مقصوصة بآيات الجزية وأدلة الجزية. معنى لا يكره في الدين لأهل الكتاب والمجوس، إذا أدوا الجزية فلا يكرهون، بل تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى. بل المعنى يجمعها عند أهل العلم، المعنى الأول أن هذا كان قبل شرع الجهاد، لا يكفى يعتزلون ولا يقاتلون، اعتزلنا ولا نقاتلهم، هذا هو في أول الأمر مكة وفي أول الهجرة، من قاتل قاتلنا ودافعنا، ومن يقاتل لم نبدأه ولا نكرهه، هذا في أول الأمر. ثم شرع الله الجهاد وأمر رسولنا بالجهاد، وقال الله في ذلك فإذا انشرح لكم فقتلوا المشركين وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقلوهم إلى مصر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وقاتلوا دخلوا سبيلا، هذا آخر الأمر. ولا بالجهاد وألا نتركهم حتى يدخلوا في دين الله، إلا من يؤدي الجزية، فإذا بذل الجزية وأعطى يد قبلناها منه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.